الدرس الثاني عشر في مكتب البريد. الحوار: سليم، السلام عليكم. الموظف: وعليكم السلام. سليم: لدي رسالة مسجلة أريد أن أرسلها. الموظف: هات الرسالة. اكتب اسم المرسل وعنوانه على الجانب الأيسر في أعلى الرسالة. سليم: كم قيمة الرسالة المسجلة؟ الموظف: ادفع ريالا، خذ الإيصال. سليم: أريد أيضا طوابع بريد. الموظف: الطوابع في الشباك المجاور على يمينك. سليم: شكرا. الموظف: عفوا. اقرأ. وصل سليم وإبراهيم إلى مكتب البريد المركزي. قابل سليم موظف البريد وطلب منه أن يسجل له رسالة. أخذ موظف البريد قيمة التسجيل وأعطاه إيصالا لذلك. اشترى سليم طوابع بريد بخمسة ريالات من الشباك المجاور.